الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين، أما بعد، مع اللقاء الثاني عشر بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا نتكلم عن سنن الفطرة. سنن الفطرة كما قلت لحضراتكم هي سنن الأنبياء جميعا، وقد تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن عشر سنن. تكلمنا عن الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. رقم ستة تكلمنا عن اللحية، عن إعفاء اللحية، وأنها سنة الأنبياء جميعا، وأنها فطرة فطر الله الناس عليها. يعني هي دي اللحية، دي فطرة خلقة ربنا خلق الناس عليه. الرجل له لحية، معروف أن الرجل له إيه؟ لحية. حتى أيام زمان كانوا الكفار وغيره كله له لحية، لا أحد يحلق لحيته، لأنهم كانوا يعتبرون أن اللحية من كماليات الرجولة ومن أوصاف الرجال. فكما أن المرأة لها شعر في رأسها، فإن الرجل له إيه؟ لحية في وجهه. ولكن موضوع يعني الإنجليز بقى لما احتلوا البلاد ودخلوا على بلاد المسلمين، اتعلمنا منهم ايه؟ العكس. الرسول قال قصوا الشارب واعفوا اللحى، فاحنا ايه قلبناه، قلنا ايه قصوا اللحى واعفوا الشوارب، يعني عكسنا يعني. لكن احنا عايزين بس نعرف انها ايه سنة النبي، اهم حاجة تبقى عارف ان دي ايه سنة النبي. يعني على الاقل حتى ان ما تركتش لحيتك ما تسخرش من اللحية. انا ما بقولش على الاشخاص، انا ما بكلمش على ايه، ماليش دعوة بالاشخاص، انا بقول ما تسخرش من اللحية نفسه، لان دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى ذلك انني بقول ان كل انسان ملتحي هو افضل من كل انسان مش ملتحي، لا انا ما قلتش الكلام. انت ممكن تلاقي واحد مش ملتحي وافضل عند الله وفي الحقيقة من انسان ملتحي. يعني ممكن واحد ما يكونش مربي دقنه، مش ملتحي، وانسان قلبه نظيف وبيصلي ويصوم وبيأكل حلال وبيوصل للأرحام ببر الوالدين، بعيد عن الربا، عن الزنا، عن الخمر، عن المخدرات، عن كل الحاجات الوحشة. مش ناقصه إلا إيه؟ إلا اللحية. وفي واحد ملتحي ما خدش من الدين إلا إيه؟ إلا اللحية بس. وممكن تلاقي غشاش ونصاب ومخادع وكذاب وكذا وكذا. فاللحية ما هيش حكم على الأشخاص، واللحية عليكم السلام لا تحكم على دين الناس، لكن اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين. ده اللي أنا عايز بس أقوله، يعني إيه أوصله لحضراتكم. ندخل على درسنا بقى على طول. قلنا بعد كده رقم سبعة إكرام الشعر وعدم القدع فيه، رقم ثمانية ترك الشيب وإبقاؤه، رقم تسعة من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة، وحرمة الصبغ بالأسود. يعني لما يكون شعرك أبيض من السنة أن أنت تغير الأبيض بإيه؟ بالأحمر والأصفر والبني والحناء، لكن حرام ان انت ايه تصبغ الشعر الأبيض بالأسود مرة أخرى. والحرمة دي للرجال وللنساء، شعرك أبيض تحمره تصفره تخليه بني تحنيه يعني ماشي، مفيش فيه مشكلة، دي سنة عن النبي. لكن الأسود حرام. الأسود إيه؟ الأسود حرام. آخر حاجة بقى، قلنا الطيب، وقفنا هنا الطيب من سنن الفطرة، الطيب اللي هو العطر يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الطيب جدا. ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. يعني الرسول بيقول لك إن حد يعرض عليك عطر ما ترجعوش. حتى ورد عن النبي إن في ثلاث حاجات ما يتردوش، ثلاث لا ترد: حتى لو بتتعب من الريحة، واحد اديها لك خده واديها دي لواحد تاني، خدها واديها دي لواحد تاني، يعني مش هيديها لك كلها، خلاص مش مشكلة، انت حر، ما فيهاش يعني جزم ولا حاجة. يعني ثلاث لا ترد: الطيب والوسائد واللبن. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الدهن. والمراد بالدهن هنا اللي هو الطيب اللي هو العطر يعني، الدهن والوسائد. الوسائد جمع وسادة، والوسادة زي المخدة والمسند والحاجات دي يعني. لو واحد اداك ايه حاجة من الحاجات دي ما ترجعهاش. واللبن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ايه لا ترد: الدهن والوسائد واللبن. وقال: من عرض عليه طيب فلا يرد، فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: طب أطيب أنواع العطر إيه؟ المسك. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك: هو أطيب الطيب. قال في المسك هو إيه؟ أطيب الطيب. وفي مسند أحمد وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من الدنيا ثلاث. الرسول بيقول أنا حبيت ثلاث حاجات في الدنيا دي. أول حاجة قال: النساء. وخلي بالك لما تسمع سيدنا النبي يقول النساء، طبعا الجماعة مرضى القلوب والفجرة الأنجاس عليهم لعنة الله، لما يسمعوا الحديث ده يقول لك: شوف النبي كان بتاع نسوان وكلام. لعنة الله عليهم، ولعنة الله على كل من يقول هذه الكلمة. الرسول كان يكرم المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمن تهان فيه المرأة أشد الإهانة، فما أهينت المرأة إلا في الجاهلية. والجاهلية، لما أقول الجاهلية ما تسمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما أقول الجاهلية ما تفتكرش يرحمك الله، ما تفتكرش الجاهلية اللي كانت قبل الإسلام بس، الجاهلية هي الكفر. الجاهلية إيه؟ هي الكفر. فطبعا اللي موجود في أمريكا وأوروبا وروسيا والعالم الكافر دلوقتي برضك تعتبر إيه؟ جاهلية. فالمرأة أهينت أشد الإهانة في الجاهلية قبل الإسلام، وأهينت المرأة في بلاد الكفار دلوقتي. هم بيقولوا إن هي في حرية لا، دي مش حرية، اللي بيعملوه الغرب دول مش حرية. المرأة صارت سلعة رخيصة، المرأة صارت سلعة رخيصة تباع وتشترى وتعرض في المحلات، ويعرى بدنها من أجل أن تأتي بالأموال. أين الحرية؟ أين الحضارة؟ إنها القذارة، إنها القذارة. الغرب ما حضرش المرأة، الغرب صنع أفلام جنس عارية، معاشرة كاملة بأقذر صورها وألعن وأسوأ أحوالها، ثم عرضها على شبكات الإنترنت يراها كل مخلوق على وجه الأرض. صح ولا مش صح؟ وقال لك ده حرية. أي واحد يفتح المحمول بتاعه، أي بنت، البنات دلوقتي في الإعدادي والثانوي بيشوفوا الحاجات دي بعينيه. البنات دلوقتي في، أقسم بالله، البنات في الإعدادي والثانوي بيشوفوا الأفلام دي. والشباب، الشباب هو إيه اللي ضيع الشباب، وإيه اللي ضيع البنات، وإيه اللي ضيع الكبار؟ ده حتى الكبار خابوا إلا من رحم الله بسبب النت. قلوبهم مرضت، فتنوا من هذا الفساد. فالمرأة في أوروبا سلعة رخيصة لا يعرف النسب، هناك اختلاط أنساب بسبب الإباحية والشذوذ والفساد. حتى أباحوا الشذوذ، وأباحوا في أوروبا زواج المثلين، يعني أباحوا في أوروبا وقننوه أن الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، ويعلنوه ويشروه ويشروا الزواج ده. يقول لك زواج المثلين، هي دي حرية ولا دي حضارة؟ لكن الذي كرم المرأة رسول الله محمد. المرأة كانت قبل الإسلام كانت سلعة رخيصة لا قيمة لها، لا ترث، ليس لها ميراث، ليس لها حق. إذا مات الأب ورث الأولاد زوجة أبيهم، ورث الأولاد زوجة أبيهم. فجاء الإسلام لكي يكرم إيه؟ المرأة، عشان ما نخرجش عن الموضوع. فسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيكرم المرأة قوي عشان إيه؟ يخرج الناس من الجاهلية اللي هم فيه، عشان يعرفهم إن المرأة دي يعني يبين عنايته. لما يقول إيه؟ لما سيدنا النبي يقول إيه؟ حبب إلي من الدنيا ثلاث، ويجيب أول حاجة يقول إيه؟ النساء. هو عاوز يلفت أنظار الناس لإيه؟ ها؟ يعني الحاجة الرخيصة اللي عندكم ده إيه؟ اللي انتم مش عارفين قدره، واللي انتم هينينه، واللي انتم مدمرينه. رسول الله محمد يعلن أنها أول شيء حبب إلى قلبه من الدنيا، عشان يلفت إيه؟ يلفت الأنظار، مش لأنها شهوات. شهوات إيه يا عم الحاج؟ هو اللي يشيل هم الدين يدور على شهوات؟ ده العالم أو الداعي إذا انشغل بدعوته لا يعرف الشهوات، ولا ينال من حظوظ الدنيا شيئا إلا قليلا، فما بالك برسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي يحمل هم العالمين ويحمل هم الدين، الذي قال له ربه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وبعدين في سؤال واحد: لو كان النبي شهواني صلى الله عليه وسلم، أول زوجة تزوجها، أول زوجة تزوجها، وكان في الجاهلية قبل الإسلام، كانت إيه؟ كانت سيد، السيدة خديجة رضي الله عنها. يعني لما يكون شاب عنده 25 سنة ويتزوج واحدة عندها 40 سنة وسيب ليست بكرا، هل هذا شاب يبحث عن دنيا؟ يبقى عنده 25 ويتزوج واحدة عندها 40 سنة. لأمنا خديجة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة المباركة، فهل هذا شاب يبحث عن دنيا؟ وما تزوج صلى الله عليه وسلم، وما تزوج النبي عليها، على السيدة خديجة، إنما تزوج بعد أن إيه؟ بعد أن ماتت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا الرسول يقول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب اللي هو العطر يعني وأطيب المسك وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصوت فوق يا أخوانا، الصوت فوق، الصوت عند الحريم. الست اللي بتتكلم صوتك معانا خالص، الله يكرمك. يبقى سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول المفروض ايه يهينها ازاي يعني؟ لا اكرمها برضك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله، خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. اسمع كلام سيدنا النبي، الرسول بيقول إيه؟ خيركم لأهله، أي لنسائه. طبعا يوه، لأنت تاخد حسنات كتير قوي لما تصبر على الزوجة وتكرمها وتعملها بالحسنة وتصبر على أداها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقة، فدارها تعش بها، فدارها إيه؟ تعش بها، فدارها تعش بها. احفظ الجملة، دارها تعيش بها، يعني مش حالك معاه تعيش معاه، إنما تفعل وحده وهتعمل من الحبة أبه عمرك ما تعيش، هتطلقها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكسرها طلاقها. لأنه قال لك إن جت تعدل هينكسر، وإن سبته سيظل أعوج. يبقى العلاج إيه؟ فدارها تعيش بها، جارها لا، فدارها بالمداراة، المداراة لا بالدال، مش فجارها لا، فدارها، فدارها اللي هي المداراة، يعني المداراة، المداراة بمعنى الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والمجاملة والكلمة اللطيفة والأسلوب الحسن والصبر وحسن العشرة. فدارها تعيش بها. ماشي، ما هي الروايات كثيرة، هو أصل الحديث ده له روايات متعددة يعني. أنا بجيب لك إيه بعض الروايات. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني شفت بقى الخلاصة، قرة عيني يعني سعادة النبي وطمأنينة قلبه وراحته النفسية كان لا يشعر بها إلا وهو إيه؟ في الصلاة. قر زي ما أنت بتقول في الدعاء من صفات عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا إيه؟ من أزواجنا وذرياتنا إيه؟ قرة عين، حاجة لما تشوفها تسعد يعني. قرة العين يعني لما تنظر للشيء ده بعينيك تشعر بسعادة ما بعدها سعادة. فلما يكون عندك زوجة أو ولد وسمعته طيبة، شاطر في مذاكرته، مجتهد في طاعة الله، ماشي مستقيم، والزوجة حاضر نعم، أنت بتبقى إيه؟ إنها قرة عينك، سعادتك وراحتك. فسعادة النبي محمد أو قرة عين النبي لم تكن في دنيا، إنما كانت في إيه؟ في الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني لما كان يصلي. ولذلك ورد أن النبي كان يقول لسيدنا بلال أرحنا إيه؟ أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها أي بالصلاة. يعني لما يكون حاسس أنه مهموم ومتضايق يقول لك أرحنا، قوم يا بلال يلا خلينا نصلي، عشان نستريح وننسى الدنيا. ده معنى كلام سيدنا النبي. مش زي بعض الناس دلوقتي يقول لك ايه أرحنا منها، مش أرحنا بها، أرحنا منها، خلصنا بقى، ده حمل تقيل قوي عايز يخلص، عايز يرمي الحمل. لا، ده الصلاة مش حمل. انت عارف ما تصلي على الحبيب محمد؟ انتوا عارفين يا اخواننا ايه اللي بيخلي الصلاة؟ انت بتشار عليه ليه؟ ما تضار على نفسك، هو مستقصدك ولا ايه؟ انت عايز تقول يعني ان هو بيقول أرحنا منها؟ لا، الله أعلم. احنا الراجل بنشوفه واقف يعني منسجم في الصلاة وحاجة حلوة خالص. صلى على الحبيب، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللي بيخلينا يا اخواننا ان احنا نقول أرحنا منها وما نقولش أرحنا بها، وعدم الخشوع بين يدي الله عز وجل. ان احنا لما بنقف ما بين ايدين ربنا بنبقى جايين نقضي فرض وخلاص، حاجة ضريبة عايزين ندفعها، حاجة مش مقتنعين بها او من جوانه، بس لولا النار ما كنا صلينا. انما لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي من اجل خشية النار، انما كان النبي يصلي لان الصلاة بعد تنفيذ امر الملك سبحانه وتعالى كان يشعر بالراحة، يشعر بالسعادة، يخشع بين يدي الله عز وجل، انه يقف بين يدي سيده ومولاه، يخاطب ربه. خلي بالك انت لما تحط في دماغك وتستشعر عظمة المولى وانت واقف بين يديه، انت ستنسى نفسك، ستنسى كل شيء، لانك انت ما بتكلمش حد عادي، انما تكلم الواحد الاحد، تخاطب ربك سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فانت لو خشعت في الصلاه، لو خشعت في الصلاه وخضعت بين يدي الله تبارك وتعالى واستحضرت عظمة سيدك ومولاك الذي تخاطبه وتكلمه وتقف بين يديه، وتدبرت ما تقرأ من كلام المولى، يعني انت لما تكون مستحضر عظمة السيد وانك واقف بين يديه. انت اكبر المشكلة ان بعض الناس بيبقى بيصلي يمكن يكون ناسي هو بيصلي لربنا ولا بيصلي ايه، مش مستحضر ان ربنا خالص، ناسي رب العالمين. ولذلك ممكن يحصل منه تصرفات وافعال واقوال حتى في بيت ربنا وهو لا يدري، لان المشكلة انه لا يستحضر عظمة من يقف بين يديه. إنما أنت لو استحضرت عظمة من تقف بين يديه واستشعرت أنك تكلم السيد الكبير سبحانه وتعالى وتدبرت ما تقول فسوف تخشع. وإذا خشعت، إذا خشعت لن تمل من العبادة أبدا، بل ستجد راحتك النفسية وطمأنينتك القلبية في وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وساعتها مش هتمل ولا هتزهق. طيب، رقم 11 من ضمن سنن الفطرة، ما تصلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، السواك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم إيه؟ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك ايه؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. يا ده يكفي دي قوي. يعني انت لما تجيبش وجبة 2 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه ويبقى في جيبك وتيجي مع الوضوء تعمل بسنانك يطهر سنانك ويطيب ريحته وغير كده كمان يرضي ربك سبحانه وتعالى. مطهرة للفم مرضاة ايه للرب. ولو فوائد كثيرة جدا، فهو يشد اللثة يقوي لثة الأسنان ويدر البول بيساعد على نزول البول، الاستواب يساعد على نزول البول ويشد اللث ويطيب الفم. وله فوائد لا تحصى. ويكفي أنه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنبقى نتكلم عنه في الوضوء هيجي الكلام عليه. رقم 12 بقى، آخر سنة من سنن الفطرة، الكحل. الكحل اللي هو نوع اسمه الإثمد. الإثمد يأتي من بلاد الحجاز. والإثمد يا أخوانا الكحل ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله، بيحطه في عينيه، ما كانش بيحطه منظرة، يعني ما كانش بيحط الكحل عشان يرسم عينيه ويخرج منظر، لا، ده الرسول ده يعتبر تطبب، تطبب وليس للتزين والتجمل. لانه ممكن واحد يقول لك ايه النبي كان بيحط كحل فانا بقى احط كحل واقوم راسم لي عينيه كده بالايه بالبتاعه قدام المرايه ويخرج بقى يقول لك ده سنه يا عم، والواد تكون عينيه جميله ولا حاجه شويه وشعر اصفر وطويل يعمل لنا مشاكل واحنا مش ناقصين. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم شو بيقول بقى؟ عليكم بالإثمد. وكلمة عليكم بمعنى إيه؟ إلزموا. عليكم بالإثمد يعني إلزموا الإثمد. ليه يا رسول الله؟ قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يعني بينظف العينين، يجلو البصر، بينظف العينين وبينظف البصر ويحافظ عليه وينزل الماء الفاسد والماء الزائد من العين، يجلو البصر وينبت الشعر، يقوي الشعر بتاع العينين، رموش العينين يعني، ويثبته ويقويه. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، يثبته ويقويه وينبته. ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكحل، لما كان بيكتحل ما كانش بيجي لك بقى ايه في نص النهار وكده وهو رايح الشغل او رايح، لا، كان يكتحل في كل ليله. يعني لما يجي ينام، يعني لما كان يجي ايه ينام، كان يكتحل في كل ليله، يضع في كل عين 3 أميال. الميل اللي هو ايه؟ العود اللي بيتحط به الكحل في العين. يعني يضع في العين اليمنى 3 وفي العين اليسرى ايه؟ 3. فالكحل اللي هو ها الذي هو للتطبب ليس من خصائص النساء. ليس من خصائص ايه؟ النساء. وإنما هو للرجال وللنساء على السواء. إنما اللي للتزين، اللي للتزين والتجمل ده لمين؟ ده للنساء. الذي للتزين والتجمل إنما هو للنساء، أما الذي للتطبب فهو للرجال والنساء على السواء. مفيش مشكلة، ما يشوفه مفيش مشكلة. وأنت عامل جريمة؟ يعني أنت حطيته بالليل واتغسل في صلاة الفجر ولا في صلاة الضحى وقمت وتبقى اثره ماشي، ايه يعني؟ وانت متلبس بجريمه؟ انت حاطط في عينيك حتة بانجو ولا ايه؟ لا انت شايل بانجو، ده بتوع البانجو المخدرات بيبيعوا عيني عينك. الا يعني بتوع البانجو المخدرات بيبيعوا عين عينك وقاعدين كده مش ما شاممهم، واللي مطبل وزمر واللي جايب رقصات عامل لهم حفلة على الملأ قدام الناس وما بينكسفش ولا بتحرك. ما أي حاجة من سنة النبي محمد اعملها وما يهمكش كلام الناس. أي حاجة من سنة النبي اعملها وما يهمكش كلام الناس. كلام الناس لا يعنينا ما دام الأمر يرضي رب العالمين، ما دام شرعا ودينا. والله يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم، والنبي محمد يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. واحد يسرح شعره وياخد أجر على تسريح شعره، لأن الرسول قال من كان له شعر فليكرمه. واحد يجمل شعره ويظبط نفسه ويلبس ويتأفلط ويعمل وياخد وزر، لأن نيته إن هو بيعمل كده عشان يخرج يفتن البنات مثلا. فإن كانت هذه نيته فإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى. فربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم. واحد يلبس وياخد أجر، بيلبس عشان إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يريد أن يكون مسلما نظيفا، يريد أن يعطي صورة حلوة للإسلام. واحد بيلبس عشان يتمنظر وعشان يتكبر وعشان يتعالى على الناس بملابسه، فهذا له أجر وهذا عليه إيه؟ وهذا عليه وزر. أنت بتعامل رب العالمين سبحانه وتعالى، فخلي بالك من الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إزاي؟ لا، ما هو الشرط يكون بتاع النبي، بتاع النبي. والله أنت لما يكون حد رايح الحجاز قل له يا عم هات لي اثمد من النظيف الاصلي وهديك ثمنه، هات لي حاجه اصليه. الايه؟ والله انا مش عارف، يعني انا مش عارف ده اثمد ولا لا. المهم انا مش مسؤول عن موضوع ان هو يعمل لك حجر، ما يمكن يجيب لك رماد من الفرن ويقول لك ده كح بعد ما تحطه منه ويجرى لعينيك حاجه تقول الشيخ ولا قال لي؟ ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب واخر حديث بقى نذكره في هذا الباب، وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة، الألوة اللي هو عود الطيب، مطرات يعني غير مخلوطة بغيرها، وبكافور يطرحه مع الألوة، ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله محمد. الاستجمار اللي هو ايه؟ التبخر، يعني كان النبي بيحب البخور، يعني كان النبي يحب ايه؟ البخور صلى الله عليه وسلم.